قدروا عبدكم يده كم قيمتها؟ 1000. تفضلوا خذ 1000 وخلي عبدي عندي. 2000، 15، خذوا عوض يد صاحبكم ويبقى العبد عندي. وإن شاء قال والله ما لي عوض، هذا العبد قطع الخذوه، هذا عندكم. إن شاء قطعوا يده قصاصا، وإن شاء أخذوه بقيمة اليد المقطوعة من العبد الثاني. قد تختلف القيمة وتكون يد هذا العبد تساوي 10 من الآخر. إذا قصاص العبيد في جراحاتهم حكمها